لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. هذا الباب وهو 30 من كتاب التوحيد، بدأنا فيه قبل ذلك، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر حب الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن الناس قسمان: قسم يحب الله عز وجل، وقسم يحب الأنداد أو يحب هذه الأنداد، يوزع محبته بين الله وبين الأنداد. المؤمن لا يودي حبه إلا لله سبحانه تبارك وتعالى، يحب الله وبحبه لله يحب الخلق. فهنا داء في حديث لأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث متفق عليه هو البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المؤمن حبه الأكمل والأعظم لله سبحانه تبارك وتعالى، وفي الله وبالله يحب غير الله. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حب في الله سبحانه. الله يحب لذاته سبحانه، أنه الخالق، أنه المنعم على عباده، أنه الذي يستحق العباد، الحب كله له سبحانه تبارك وتعالى. بحبك له سبحانه تحب ما كان وسيلة يعرفك على الله سبحانه تبارك وتعالى، فتحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب الصالحين، تحب من يعلمك، تحب من تدعوه إلى الله سبحانه، تحب الخلق. هنا الحب في الأصل لله عز وجل. فإذا توزع هذا الحب بين الله وبين غيره، يبقى هنا اللي كانوا يحبون الأنداد يحبون أندادهم، يوجهون محبة لله، والله يمنعهم من الأوثان وهم لا يمتنعون، لا عايزين الأوثان، وبعدين يدعون أن هذه الأوثان والأصنام تقربهم من الله، يبقى هذا حب مع حب الله سبحانه، شرك في المحبة. لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. أنت تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم في الله ومن أجل الله. ليه؟ لأنه يعلمك، يعرفك من الله سبحانه، عرفك ربه سبحانه بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، بلغ عن الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى أنت تحبه لأنك تنتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قربك من الله بإيه؟ بالتعليم بالهداية اللي جابها لنا من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا فرق بين المحبتين: حب أصحاب الأصنام لأصنامهم، وحب المؤمنين لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك حب جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. حب المشركين للأصنام يحبونها، يقول هي وسط بيننا وبين الله، هي التي تقربنا إلى الله، حنوزع المحبة بين ربنا نحبه بين هذه الأصنام، فيتوجهون بالعبادة لهذه الأصنام. لكن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، عمرك ما حتوجه عبادتك للنبي صلى الله عليه وسلم، عبادتك لله. هنا العبادة فيها كمال المحبة مع كمال الذل، هذا لا يكون إلا لله، لا يكون كمال محبة وكمان ذل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه. يبقى هنا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أني أنا الذي أدلكم على حب الله وعلى طريق الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يحب من يقربه إلى الله. هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قربنا إلى الله، كيف لا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يملأ حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا كيف يكون؟ ولذلك لما عمر بن الخطاب جاء عنه في صحيح البخاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء. يقول عمر ذلك النبي: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. يعني أنا أحب نفسي الأول وبعدين أحبك أنت أعظم من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لحب عمر ولا لحب غيره؟ يكفي حب الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن عمر ينتفع بحب النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت مخطئ في هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بالله الله الذي يملك نفسي، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يبقى هنا لا، ما يكملش إيمانك أو إيمانك أبدا حتى تحبني فوق حبك لنفسك. فقال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله دخل في قلبي هذا الشيء، أنت أحب إلي من نفسي ومن كل شيء، الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، الآن يكمل إيمانك. الآن حب النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل المحبة عليه الصلاة والسلام. إيه يعني كلام عمر؟ يمكن عمر مش مستحضر هذا الشيء في هذا الوقت. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يجب علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرنا بشيء نستمع، إذا نهانا عن شيء نجتنب. فإذا كان حب الإنسان لنفسه فوق حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء، حيقوم يرجع الإنسان يراجع نفسه: بس أنا بحب الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيمنعني من هذه، طب أعمل إيه دلوقتي؟ طب أعمل. كانوا يحبون الخمور ويشربون الخمور لغاية ما أنزل الله عز وجل الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أرى الله يعرض في الخمور، إني أرى الله يعرض في الخمر، خلوا بالك الخمر هتحرم، من كان عنده شيء منها فليتخلص منه، الحق تخلصوا منها ببيع ولا حاجة قبل ما ينزل التحريم، ما تخلصوش فضل عندهم. فلما أنزل الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون نزل التحريم. إذا الآن تبدو المحبة، هل يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فوق حبهم لأنفسهم، ولا حبهم لأنفسهم ولأموالهم أعظم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن يظهر ذلك. إذا بهم يصلهم الأمر، ما أعدوش يستنوا، طب يجي هو يقول لنا، طب نستنى الصلاة جاية نصلي معه ويقول لنا ونشرب دلوقتي، أبدا. كانوا يشربون الخمور، وأنس يروي عن أبي طلحة اللي هو زوج أمه رضي الله عنهما، بيسقيه الخمر وقعد مع مجموعة من كبار الأنصار، وجاء إنسان عليهم وقال: لقد حرمت الخمر، حرمت الخمر، اسكبها يا أنس. هم قاعدين يشربوا الخمر، قاعدين الآن حرمت الخمر، طيب كب، كب الخمر، كبوا الخمور كلها. في هذا اليوم إذا بالمدينة تسيل طرقات المدينة خمور، كل عنده خمر يشق الخمر ويرميها في المدينة، سالت طرق المدينة من الخمر. أهدى حب الله سبحانه وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغلبوا حبهم لأنفسهم وحبهم للخمر اللي هم متعودين عليها، لا ما غلبوهاش. الخمر دي كانت عشق له، يعشقون الخمر، الأشعار بتاعتهم مليانة في الكلام في الخمر، كأنه بيتكلم عن حبيبته زي ما بيتكلم عن من يحبها يتكلم عن الخمر أيضا. ومع ذلك هنا ظهرت نتيجة الامتحان حالا، طاعة الله عز وجل ربنا منعها، خلاص كب الخمر، فيش خمر بعد ذلك، فامتنعوا منها. أهنا طاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه: اتبعوني يحببكم الله. هذا المعنى الذي يوصله لنا. هل حبك أنت لنفسك يجعلك تغلب هواك على ما تريده الشريعة؟ يوم الإنسان يقول: لا بس أنا بحب الحاجة الفلانية، الشريعة بتمنعني بس هنعمل فيها، زي ما كثير من الناس يشرب سجائر، يشرب كذا، يعمل كذا، حرام ما لا يجوز لك، أنا عارف أنه حرام بس هعمل. أهنا نازع في قلبه شيء، حب الله عز وجل لم يكتمل، لو اكتمل في قلبه ترك هذا الشيء، يبقى ينقص من إيمان الإنسان بتعلقه بشيء غير الله سبحانه تبارك وتعالى وغير حبه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك العلماء هنا يقولون أن الإيمان لا يكمل في قلب العبد اللي تنازعه نفسه لشيء في معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى. طب هل معنى ذلك أن هذا كافر؟ بعض أهل العلم يقول هذا شيء من الشرك، شيء هذا يسمى بشرك أصغر وليس شركا أكبر مخرجا للإنسان من الملة. المعنى أن نازعه هوى في الشيء فغلب الهوى على محبة الله، غلب هذا الشيء وأثره على حبه لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أشياء إذا كانت فيك هذه الأشياء الثلاثة تجد حلاوة الإيمان. وهذا تشبيه جميل جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمونها بالاستعارة المكنية أو الاستعارة التخيلي، كأنه جعل هذه الأشياء كالعسل، عسل الإيمان، عسل له طعم تتذوقه في فمك. ما قالش الإيمان عسل ولكن قال له حلاوة، فجاء بشيء من أوصافه، حذف المشبه به وعرض بشيء من أوصافه. يوم الإنسان المؤمن يستشعر ذلك. الإيمان حلو المذاق، جميل الإيمان. كلما ازداد الإيمان في قلب الإنسان كلما تلذذ بالطاعة، وإن كان فيها مشقة وإن كان فيها تعب. تلاقيه يصلي يقوم رجليه توجعه ومع كده هو مستمتع بالصلاة، إنه يصلي لله سبحانه وتعالى. يصوم في اليوم الحر الشديد ويحس بالمشقة فيه وريق وجف، بس مستمتع بهذا الشيء. وجد حلاوة الإيمان، جعلت هذه الحلاوة قلبه ممتلئا بالحب لله فيحب هذا العمل. كان أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام في سفينة وركبين في البحر، وهم مهاجرين جايين للنبي صلى الله عليه وسلم من الحبش. في الطريق في ليلة مظلمة والبحر عاتي، مش عارفين المركب رايحة بهم فين، وإذا بحد ينادي عليه، صوت ينادي عليه، قفوا أخبركم. مرة مين البناتي في الظلمة ما فيش حد، قفوا أخبركم. المرة الثالثة أم أبو موسى الأشعري قال أخبر إن كنت مخبرة، أنت ترى في مكاننا، نقف فين عشان تخبرنا. يخبرهم الآن كأنه ملك من عند الله عز وجل، جاء يخبرهم. يخبرهم بإيه؟ من عطش نفسه، من أظمأ نفسه في يوم شديد حره سقاه الله يوم القيامة. في يوم شديد الحر، يوم القيامة، هذا اليوم الطويل الشديد الحر، عايز تتقي هذا اليوم، صم لك يوم من الأيام الحارة في رمضان وفي غير رمضان، يوم من الأيام صم، ابتغي بذلك. إن كان أبو موسى الأشعري ينتقي أشد الأيام حرا في الصيف يصومها. من هذا الذي سمعه وهو في البحر علم أنه ملك من عند الله عز وجل أخبرهم بهذا الشيء. الغرض إن في اليوم الشديد الحر فصعب الصيام، مين يقدر يصوم فيه؟ ولكن الله عز وجل يجعل في قلب الإنسان استمتاعا بذلك، فيستمتع بحب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يمكن حضرنا قصة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان في الصحراء مرة ومعه بعض من أصحابه عمل لهم عزومة، خرجوا في الصحراء يتذكرون نعم الله عز وجل، وعزم أصحابه ذبح لهم خروف، ويمر عليه راعي غنم في الطريق، فقل هلما يا راعي، تعال يا راعي كل مع كريم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يدعو الراعي تعال اقعد كل معه. الراعي قال إني صائم، صائم في مثل هذا اليوم، في مثل هذا ده اليوم ده سموم حر، احنا الظهر وقت الظهر وصعب هذا اليوم، في مثل هذا اليوم. قال اتقي يوما شديد حر او شديدا حره، اتقي يوم القيامه، يوم طويل وحر شديد، اتقي هذا اليوم. تعجب ابن عمر، حب يمتحن هذا الراعي انه صادق في كلامه ولا او اي كلام بيقوله. فقال الراعي بعنا غنما او اعطنا غنما من غنمك نجزرها نذبحها أو ناكلها مع اللي احنا عاملينها. فقال إني مملوك، ده أنا عبد، وهذا الغنم ليست لي لصاحبي، أنا عبد والغنم ليست لي. قال وماذا عليك لو قلت له صاحب الغنم هذا يعني أكلها الذئب، هيحصل إيه يعني؟ لو قال لاحظ عمر ما يقولوش قل له كذا، لا لا لا، هو أورع. قال ماذا يعني؟ هو يمتحنه، لو حصل وقلت هذا الشيء، هو مش عايز يقول هذا الشيء، عايز يسمع الإجابة منه، هل هذا صادق في دعواه أنه صائم وأنه رجل يخاف من يوم القيامة. فقال يا عبد الله نور، أين الله، أين الله لما نديك الغنم أروح أكذب على سيدي وأقول له أكلها الذئب؟ أين الله؟ أخاف منك وما أخافش من الله سبحانه وتبارك، أنا أخاف من الله. إذا بابن عمر يقول لمن حوله انظروا، يقول الراعي أين الله. أراد ابن عمر أن يعظهم بذلك، مشى الراعي وما قالوش حال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن عبد الله بن عمر فضل يبحث يدور لغاية ما عرف مين سيد هذا الراعي، واشترى منه هذا الراعي، واشترى الغنم كمان بتاعته، اشتراهم الاثنين، صار مملوكا لعبد الله بن عمر، فاعتقه وأعطاه الغنم التي معه. هنا هذه مكافأة في الدنيا فعلها الله عز وجل بهذا الراعي لصدقه. الراعي حين يصوم، يمكن احنا ما نصوم، نصوم في بيوتنا، بنصوم في مكان ونقعد في مكان مكيف وكذا، ونقول صايمين في الصيف، هذا صيام نرجو من الله القبول سبحانه وتعالى. لكن هذا صيف وصف حقيقي، يصوم فين؟ في الصحراء، في الصحراء، فين اللي حيظله من الشمس والعرق الشديد اللي يخرج منه؟ هذا موت وهو يصوم في هذا اليوم. إيه اللي يصبروا على هذا الشيء؟ تذكر الآخرة، عمل من أجلها، استمتع بحب الله سبحانه وتبارك وتعالى، مستمتع بحب الله، مستمتع بآهية دي، إنه يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إيه الثلاث أشياء هذه؟ الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا عايز تستمتع بحب الله عز وجل، عايز تجد حلاوة الإيمان، عايز تستمتع بكل طاعة، يكون حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء. أنت تحب الله هذا الحب الكامل العظيم، تحب النبي صلى الله عليه وسلم بحبك لله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب المؤمنين. هنا أن يكون الله ورسوله، يبقى الطاعة لله عز وجل تحبها لأنها طاعة الله فوق كل شيء وفوق أي شيء. الثاني أن يحب المرأة، لا يحبه إلا لله. شوف، أن يحب الإنسان، حين تحب أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فحين تحب إنسانا بتحبه ليه؟ بحبه عشان منصبه، عشان لما يحصل لي حاجة لقيه جنبي، عشان ماله، لما أحب السلف لقيه يعطيني، عشان كذا عشان كذا، كل هذا لا، هذا ليس حبا في الله. يعني الحب في الله أن تحبه من أجل الله، يستوي عندك أن ينفعك ولا ينفعك، أن يعطيك وأن يمنعك، إداك ما إداكش، منعك لا لا، العطاء من الله والمنع من الله عز وجل، ما يهمنيش هذا يعطي ولا لا يعطي، ولكني أحبه لأنه مطيع، لأنه يصلي، لأنه يحب الله، لأنه يبقى هنا الحب في الله. لا تحب إلا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يكون حبك لأي إنسان هو في الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس من أجل الدنيا. الثالثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هل حد يحب يتحدف في النار؟ نعوذ بالله من النار. كذلك المؤمن يكره إنه يقع في الكفر، مستحيل يتكلم بكلمة الكفر أبدا، مستحيل إنه يفعل أفعال الكفر وهو قادر على ألا يفعل، مش ممكن الإنسان المؤمن يفعل ذلك، يكره أن يقع في الكفر. يبقى الكلمات اللي بتطلع من لسان إنسان يكون فيها الكفر، شوف مثلا ما يجي على لسان الناس، تكلم عملت كذا، يقول لك عليه الحرام من دينه ما عمل هذا الشيء. الحرام من دينك، عارف إيه معنى الذي تقوله؟ معنى تكفر، معناه أنك بتقول أنك ستكفر إذا كان هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك من هذه الكلمة، من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، وإن عاد فلن يعود بخير. كلمة يقولها الإنسان يقع فيها في الكفر، سواء أراد أو لم يرد ذلك، سواء قلنا أنه خرج من الملة وأنه يعذر بجهله في هذا الشيء، ولكن هل ببساطة إنسان يقول أهونا؟ لو امتلأ قلبه بحب الله سبحانه لم امتلأ قلبه بالخوف من النار، مش ممكن يقول كلمة توقعه في الكفر فتوقعه في النار. وقس على ذلك الكثير، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.